السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة النور الإلهي والروح الرباني. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. أهل المسجد في الحي أو في القرية، إذا أراد الله بهم خيرا وهيئهم للكمال ليصبحوا علماء ربانيين، أولياء أتقياء، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإنهم يقدمون على هذا الخير. من المغرب إلى العشاء في مسجد حيهم أو مسجد قريتهم هم ونساؤهم وأطفالهم، فزع إلى الله، وليل آية وليل حديث، يحفظون ويفهمون ويعملون، لا تمضي سنتهم إلا وهم أولياء ربانيون. لأن طريق الولاية العلم، ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. هيهات هيهات أن يدخل المرء في ولاية الله وهو لا يعرف ما يحب الله ولا ما يكره الله من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات. فلهذا، إذا أراد الله بأهل قرية أو حي أراد بهم خيرا، أن يجتمعوا على هذا الكتاب. وما هو إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويصبرون حتى تنقضي سنتهم، وحينئذ يعرفون من هم. إذا كانت قرية إن مسح منها الظلم، انتهى منها الفساد، ما بقي فيها شر، ذهب العجز والكسل والخمول، وتحركت النفوس تعمل ليلا نهارا، ويجمع الله لهم بين سعادتي الدنيا والآخرة، لعلي واهم والله لك ما تسمعون. إنها سنن الله التي لا تتبدل. من قرع باب الله ولج، من سأل أعطي، والطريق هو هذا. نتعلم أخلاقا آدابا فضائل كمالات، نتعلم محاب الله ونقوى على إتيانها، نتعلم مكاره الله ونقدر على اجتنابها، فتتجلى فينا صفات الكمال. أما أن نعيش كما عاش آباؤنا في المقاهي والملاهي ومجالس الضحك وإذا سألت عن آية ما أعرف، سألت عن حكم شرعي ما يدري، كيف نرتفع؟ كيف نعود إلى سمونا وعلونا وكمالنا بعد أن لصقنا بالأرض وهبطنا إليها؟ هل هناك من حيلة؟ هل هناك من سبيل؟ هل هناك من طريق؟ والله لا أعرف إلا هذا. والحمد لله لا يكلفكم مالا ولا يكلفكم رجالا، لا دماء ولا أموال، فقط نقول يا ربي لجأنا إليك فاحمنا، واستعذنا بك فاحفظنا، وأردناك فلا تحرمنا من حبك ورضاك. ونقرأ كلامه وكلام رسوله ونتلذذ بهما، والصدور منشرحة والقلوب متفتحة والأبصار متنيرة، وإذا بنا كما أراد الله لهذه الأمة لو أجابت النداء واستجابت لدعوة الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. إذا كانوا أموات هنا، والله ما تحيا يا ابن الإسلام إلا بالتعاليم الإلهية والعمل بها. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لمأدوبة، طعام وشراب، حفل، فرفشة، لما يحييكم، لتزداد الحياة وتنمو وتكمل وتصبحون أحياء حقا، تعرفون المعروف وتنكرون المنكر. هذا هو كتاب المسجد. والليلة مع آية من سورة الأنفال المباركة، سورة الجهاد. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. من أراد أن لا ينسى هذه لا يصلي بها النافلة، بعد ما يأذن العشاء إن شاء الله صلي ركعتين وقرأ فيهما بهذه الآية، فالركعة الأولى والثانية. وإذا صليت بعد العشاء اقرأ بها، لا تلبث إلا وهي من محفوظاتك، ذرة ثمينة والله لا تعدل ما على الأرض، وحامل وخير من حامل أطنان الذهب والفضة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، يا أهل كتاب المسجد وبيت المسلم، هذه الآية من سورة الأنفال. تعرفون عن سورة الأنفال؟ قرأنا من آية في آخر السنة الماضية، تذكرونها؟ أذكر. هذه سورة الأنفال جاء فيها هذه الآية النورانية القرآنية الكريمة، يقول تعالى فيها: واتقوا أيها المؤمنون والمؤمنات، اتقوا أي اجعلوا بينكم وبين الفتنة العظيمة وقاية. اتق البرد، اتق الحر، اتق الجوع، بآلة، بلباس، بطعام، بكذا. وهذه الفتنة يقول تعالى لنا اتقوها، اجعلوا بينكم وبينها وقايا حتى لا تقعوا في محنتها. واتقوا فتنة، والفتنة ما يفتن به المرء وتعظم وتشتد وتضعف وتقل، اختبار، ابتلاء، عذاب. واتقوا فتنة من شأنها أنها لا تصيب ولا تنزل بديار الظالمين فقط، بل تحل بالمجتمع، في القرية، في البيت، في الحي، في المدينة، في الإقليم. فتنة من شأنها أنها لا تصيب الذين ظلموا خاصة، وغير الظالمين يفرفشون ويضحكون آمنون مطمئنون، لا توجد هذه. نعم، توجد فتنة تصيب صاحبها فقط، لأن من حوله أنكروا فتنته وعلموه وحذروه، هم ينجون وهو يهلك وحده. لكن إذا أغضوا وأغمضوا وسكتوا بل وصفقوا له، تصيبهم أجمعين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما معنى ظلموا؟ سرقوا. الظلم السارقة، فلان ظالم سارق. لفظ الظلم عام، يشمل كل ما من شأنه أن يوضع في موضع فتبدله أنت عن موضعه. لو نغير الصيام نحوله من الصيف إلى الشتاء، وضعنا شيء في غير موضعه وظلمنا وحرفنا دين الله. لو نؤجل، نتفق على تأجيل الصلاة ونصلي الصلوات الخمس في صلاة العشاء، نشتغل في المصانع والمزارع والمتاجر إلى بعد صلاة العشاء، ونجمع نصلي الظهر والعصر والمغرب لله تعالى بعد صلاة العشاء، وضعنا شيئا في غير موضعه فنحن ظالمون. وضعنا كتاب الله على الرف، وجنا بكتاب أوروبا وقوانينها، وسودناها وحكمناها وخضعنا لها وتعلمناها ونفذناها وطبقناها، والله إنا لظالمون، وضعنا شيء في غير موضعه. المدينة النبوية يأتي مبطن يفتح فيها والعياذ بالله ماذا؟ دكان يبيع فيه العطورات؟ لا، يبيع فيه الحشيشة والأفيون والكوكايين واليوسك. ظلم هذا وإلا؟ وضع شيء في غير موضعه، لو فتحه في أسبانيا ولا إيطاليا ما ظلم، بلاده هذه وضع شيء في غير موضعه. ما عندنا رقاصة ولا راقصة، فتتعلم فتاة من فتياتنا في بريطانيا رقص وتاتي فتفتح في المدينة دار له وترقص فيها وتفرج. ظلمت وإلا لا؟ وضعت شيء في غير موضعه. استوديو للتصوير يفتحه أخونا، تعالوا أتحدى رسولكم والملائكة أنا أصور، وتتقدمون تتصورون في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ظلم أو ما ظلم؟ ظلم. لو فتح استوديو للتصوير في بريطانيا ما ظلم، بلاد ظلام كلها وظلم، لكن بلاد الطهر والصفاء إذا ظهر فيها ظاهرة يجب على أهل البلد أن ينكروا المنكر وأن لا يسكتوا، يذهبون إليه أفواجا: يا عبد الله أغلق هذا الدكان من اليوم، لا تفتح دكان تبيع فيه كذا وكذا، أخشى أن نهلك وأنت السبب. يحتفظون إذن بطهارتهم وصفائهم وولايتهم لله ربهم، يأمنون. لكن إذا كل من فتح باب الشر غمضوا أعينهم وسكتوا وتعاملوا معهم وصافحوا يوما بعد يوم، يوما بعد يوم، عام بعد عام، ينتشر ذاك الباطل والشر، ويستحق أهل البلاد الدمار والخزي والعذاب. يوجد بينهم كجماعتنا في الدرس منكرين غاضبين غير راضين، لكن يعطيهم الله على رضاهم على عدم رضاهم ثوابا في الآخرة. أما الفتنة ما تنتقيهم وتخرجهم، تعم البلاد كلها. يا شيخ نريد صورة واضحة، هذا في غموض هذا الكلام. هل تعرفون أن بريطانيا استعمرت ممالك الإسلام في الهند؟ تعرفون ولا لا؟ هل تعرفون أن هولندا حفنة من النصارى استعمرت جزر جاوا بكاملها أندونيسيا؟ هل تعرفون أن فرنسا استعمرت المغرب والجزائر وتونس وموريطانيا؟ هل تعرفون بريطانيا استعمرت مصر والعراق والسودان؟ كيف هذا؟ كيف يتم؟ الله يسلط الكفار على المؤمنين، كيف تم هذا؟ تم لأن الله قال: اتقوا فتنة ما اتقوها ولا خافوها، من صفق صفقوا معه، من هول هولوا معه، هذا يفتح طريقه وهم يصفقون، هذا ساحر دجال وهم يجتمعون عليه، هذا هذا هذا تركوا الصلاة، أبعدوا هكذا أنفسهم عن طاعة الله، عمهم الفسق والفجور والضلال والخرافات والبدع، سلط الله عليهم. تشكون في هذا؟ من يشك في هذا يخرج، ما هو من أهل العلم والمعرفة، أحمق مثلي لا يساوي ريال واحد. أمور واقعة شاهدة. القرآن يقرأ على الموتى، والسنة تدرس البركة. كيف نرقى؟ كيف نسمو؟ كيف يرهبنا العدو؟ القرية الواحدة في 20 طريقة، هو حي هو حي طول الليالي. هذا هو الإسلام. واللي ما عنده خليل أو صديق أو يزدي ما هو رجل، ما يعدونه رجل على. أما الربا لا تسأل، أعظم من ربا البنوك، ما كانت موجودة ولكن يرابون فيما بينهم. تعال أعطيك الصاع ب20 صاع. والأغاني والمزامير والطبول إذن سلط الله عليهم حتى تعرفوا أن الله ما هو. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا خطاب للمؤمنين وإلى لا؟ فالذين اتقوها من القرون الأولى نجوا منها، والذين تعرضوا لها نزلت بهم. هل أنجى الله بعد المؤمنين من مصر من المغرب كذا وأبعدهم قبل دخول الاحتلال وتدميره؟ ما بعد. وإلى الآن الفتن تقع في الديار هنا وهناك، وهي لما تدخل تعم. لما في فتنة تكون خاصة وأخرى عامة؟ حسب سنن الله تعالى. إذا عم التلصص والإجرام والخيانة والكذب والسرقة، هذه فتنة تعم من ينجو منها. إذا كشف النساء عن وجوههن واختلطن بالرجال وعم الزنا والعهر، من ينجو؟ فتنة عامة. الأسباب والعوامل هي التي تدل على عمومها. والمقصود من هذا أننا مأمورون يا من خارج الفتنة أن يتقوا فتنة قد تقع. كيف نتقيها؟ بأي وقاية؟ بالحصون؟ بياش؟ بالثياب الغليظة؟ كيف نتقيها؟ اسمعوا، نتقيها بأن لا نسمح للمنكر أن يشيع ويعم وينتشر. يا أهل الحي، يا أهل القرية، يا أهل البيت، يا أهل المملكة، تعاونوا، عيشوا على قلب رجل واحد. إذا أحد أبنائكم وإخوانكم زلت قدمه وأظهر منكرا، يجب أن تسكتوه. وهكذا كل ما يظهر شخص بمظهر لا يليق برضا الله وأوليائه، نجتمع عليه ونؤدبه. وبهذا نتقي الفتنة ولا تقع. أما أن يعاند بعض، فلان فعل كذا، فلان فتح كذا، فلان فعل كذا، وينتشر البلاء وتعم الفتنة، وحينئذ تعم. واتقوا فتنة لا تصيب، أي من الفتن التي من شأنها ما تصيب الظالمين أبدا وحدهم، بل تعم. واعلموا أن الله شديد العقاب. إذا عاقب وأخذ من الوراء من العاقب يعاقب بشدة، والله لشديد العقاب، ما هو ضعيف. والعقاب مأخوذ من عقب الرجل، لأن الذي زل وأساء وفجر وظلم يؤخذ من وراء، كالذي يهرب يأخذونه من عقبه. ومن ثم العقوبة، لأنها محنة تأتي بعد المعصية. واعلموا يقينا أن الله شديد العقاب. إذا عاقب ما يرحم، لأنه أراد أن يعاقب يرحم قبل أن يعاقب. كم وكم من مجرم عفى الله عنه وغفر له ورحمه، لكن إذا أراد أن يضرب يضرب شديد العقاب. إذن هذا الخطاب لنا ولمن؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الآن مع الشرح لنزداد معرفة إن شاء الله. قوله تعالى واتقوا فتنة، هذا أمر الله تعالى لعباده المؤمنين من هذه الأمة، لأن هذا السياق موجه إلينا، لو في أمة سبقت كأم موسى أمة موسى أو هارون، هذا الخطاب لنا نحن. قال هذا أمر الله تعالى لعباده المؤمنين من هذه الأمة المسلمة بأن يتقوا فتنة، أن يجعلوا بينهم وبينها وقاية تقيهم شر هذه الفتنة، وذلك بالاستقامة على دين الله والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الاستقامة، تقام الصلاة، تجبى الزكاة، يبر الوالدان، يحسن الفقراء والمساكين، تجتنب المحرمات قولا أو اعتقادا أو عملا، ومع هذا إذا ظهر منكر ننهيه، ضعف معروف أو غشه غطه نظهره ونبرزه حماة لديارنا. هل هذا الشعور يوجد عن المؤمنين؟ ولا واحد في المليون. إذن ومرة أخيرا نقول ومعنى اتقوا أي اجعلوا بينكم وبين الفتنة وقاية تقيكم شر هذه الفتنة، وذلك بالاستقامة على دين الله. الاستقامة على دين الله ما ننحرف ولا نعوج، عقائد كما شرعها الرسول وبينها، آداب وأخلاق كما مثلها الرسول ودعا إليها، حدود نقف عندها، فرائض ننهض بها، محرمات خبائث نجتنبها ونتخلى عنها. ذي معنى الاستقامة على دين الله. والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لسنا ملائكة معصومين، فلا بد وأن ينحرف أحدنا، ولكن نقومه نقومه ويحمد العاقبة بعد ذلك. عندي مثال أنا أقول، لما بلغنا أن التلفاز سوف يظهر في المدينة رأيت رؤيا عجيبة، سمعتم بها ولا لا؟ وأنا معتكف في المسجد في العشر الأواخر في رمضان، رأيت حلقة أقل من هذه في باب الرحمة يلعبون في الواق، وأنا أصرخ وأسقط بينهم، أفي مسجد رسول الله تلعبون القمار؟ وأنا في كرب عظيم. تفرقوا، اتجهت شرقا، وإذا حلقة أعظم الأولى عند دكة لغوات يلعبون القمار، فأطرح بينهم أصرخ وأبكي، تشتتت أيام الحديث عن وجود التلفاز. إذن والله يا أبنائي استيقظت وأنا أرتعش، أرتعد كما كنت، وقلت اللهم سلم سلم، إن حدثا جللا سيقع. انتهت أيام الاعتكاف وخرجنا أظن أسبوع أو أقل، نشاهد الناس مجتمعين في المقهى يشاهدون التلفاز في الدكاكين، فعرفتها. فقلت أنا لو أن بالمدينة رجالا لاجتمعوا في مسجد رسول الله، وذهب وفدهم إلى إمام المسلمين وقالوا يا إمام المسلمين، المدينة بلاد العالم الإسلامي، الحرمان بلاد قدس وطهور، فاصرف عنا هذه الفتنة ولا تسمح بوجوده في المدينة ولا في مكة. والله لكان يفرح ويحمد الله عنا على أن في رعيته مؤمنين صادقين ربانيين، ويقول نعم مرحبا لا يدخل بيوتك، لأن الحكومة ما هي ملزمة بأن تفرض على الناس أبدا، والله ما فرضت أبدا على أحد، لكن الذي حدث أننا نصبنا أعمدة الأنتن على السطوح قبل وجودي بحوالي شهرين. صحيح، قال أبو عبد الله صحيح. إذن ذوقوها أنتم الذين أردتم وإلى لا، هذا مثال أهل بيت فقط، خليط من نساء ورجال، إذا ظهرت منهم مرأة أو رجل بانحراف لو يلتفون حوله ويبكون بين يديه، أبطل هذا الباطل يا أخانا يا أبانا، أترك هذا، والله يتركه. لكن كأننا نساق إلى الفتنة، فلهذا لولا أن الله رحمنا بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكان ترى العجب فينا مقبلون على غير طاعة الله. هل عرفتم كيف نتقي الفتنة؟ بأي شيء؟ بجبل، بدروع من حديد، ما تتقى إلا كل واحد منا يستقيم على منهج الله، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، وينهض بالتكاليف في حدود طاقته وقدرته التي كلف بها، ونلزم الصمت ونعبد الله وهو يتولانا. هل فعل المسلمون هذا؟ فتن من بلد إلى بلد عارمة، لأننا عصينا الله. أما قال واتقوا فتنة، قل لا لا لا، ما نتقيها، خليها تقع. سلط الله علينا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، وما زال إن أين ربكم؟ بالمرصاد. سئل أحدهم أين ربك؟ قال بالمرصاد. لا تظن أنكم آمنون، وإنما أنتم تحت النظارة فقط. قال الشارع غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، وقوله تعالى لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي اتقوا فتنة مقول فيها لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب أيضا غير الظالمين لعمومها. قال الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حبر هذه الأمة أي عالمها الأعظم، لأنه تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه فاز بدعوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اللهم علمه التأويل وفقه في الدين. طلب هذه بنفسه وإلى لا، أو جات وهو نايم. بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم الليل وهو في السابعة من عمره أو التاسعة. قال يجب أن نعرف كيف كان يصلي، كم ركعة يصلي، متى يصلي. وتحسس وعرف ليلة خالته، عنده خالة وإلا لا؟ ميمونة بنت الحارث أخت أمه. لما عرف أن الرسول ينام هذه الليلة عند خالته جاء الحبر الطفيل الصغير ونام على طرف الوسادة، وسادة واحدة جاء في طرفها ونام. فجاء الرسول وجاءت ميمونة ونام وهو يتحسس، حتى إذا كان جنح الليل والظلام قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شن معلق. ما تعرفون الشن أنتم؟ قربة زال شعرها لطول ما استعملت، تلك هي الشنة والشن. فصب الماء وتوضأ صلى الله عليه وسلم، طف الضوء يا عبد الله، فيه ضوء؟ والله ما فيه، لا فانوس ولا شمعة ولا مصباح ولا لا إله إلا الله. أشكر الله، قولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ستصبحون بهذه الكواكب الصناعية كواكب زهرة وإلا لا؟ فقام الحبر الغلام فتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ووقف هو إلى جنبه الأيسر ما عرف. فأخذ الرسول بيديه الشريفة وحوله فوضعه إلى جنبه الأيمن في الظلام. ثم الظلام والطفل طفل، وأخذ يفتل له أذنه يؤنسه حتى ما يخاف من الظلمة وطول الوقوف، يؤانسه بيفتل لحمة هذه شحمة أذنه. هذا الغلام في حادثة معينة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي تأويل القرآن الكريم. فكان الأوحد في العالم الإسلامي في تفسير كلام رب العالمين. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي تفسير القرآن الكريم. ماذا يقول الحبر في هذه الآية؟ قال الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال أمر الله تعالى المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم. أمر الله تعالى المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم في بلادهم وقريتهم ومجتمعهم فيعمهم العذاب. إذا أقروا المنكر وسكتوا، الخمر حلال والربا حلال والباطل حرام، وساكتون، من ينجيهم؟ قال أمر الله تعالى المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب. وقالت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، هذه أمكم زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. وهذه أم سلمة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. قالت قلت يا رسول الله أما فيهم أناس صالحون؟ قال بلى، أي فيهم. قلت كيف يصنع أولئك أي الصالحون؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة الله ويرحمه. وقوله تعالى واعلموا أن الله شديد العقاب، هذا تحذير منه تعالى وتخويف لعباده المؤمنين حتى يتقوا ما أمرهم الله أن يتقوه، وهو الفتنة التي لا تقتصر على الظالمين بل تعم الظالم وغير الظالم. والآن إرشادات المربي. أولا اقرأ الآية، ثانيا اقرأ الشرح، ثالثا ذكرهم بوجوب طاعة الله واتقاء الفتن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بما تتقى الفتنة؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في البيت، في المسجد، في الدكان، في الشارع، في أي مكان. إذا رؤي منكر يجب أن يمسح. معروف ترك وأهمله الناس أمامك، علمهم، حثهم عليه، بينه لهم حتى يفعلوا. أي إفادة؟ يدخل. اسمع يا بني، الحبر قال كلمة ثابتة، يبقى الظروف التي إذا أمرت فيها لا تطاع وإذا نهيت لا يسمع لك، ارحل، البلاء نازل، وإذا بقيت ما عمك العذاب مثله. ذكرهم بوجوب طاعة الله واتقاء الفتن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل أن تنزل بهم الفتن فلا يستطيعون الخروج منها فيهلكون ظالمين ومظلومين، صالحين وفاسدين. رابعا عرفهم بالظلم. ما هو الظلم؟ قال وأنه معصية الله ورسوله وطاعة الشياطين والفاسقين. الظلم بتعريف عجيب. الظلم ما هو؟ معصية الله والرسول وطاعة الشياطين والفاسقين عن أمر الله. الظلم لغة وضع الشيء في غير موضعه. فالذي يستبدل طاعة الله والرسول بطاعة الشيطان والمجرمين وضع الشيء في موضعه، بدل وحرف، هذا هو الظالم. والذي أطاع الله ورسوله وعصى الشياطين والفاسقين ظلم؟ والله ما ظلم، وضع الشيء في موضعه. خلقنا الله ورزقنا لنعبده بطاعته وطاعة رسوله، فمن أطاع الله والرسول وضع الشيء في موضعه. رابعا عرفهم بالظلم وأنه أي الظلم معصية الله ورسوله وطاعة الشياطين والفاسقين. طاعة الله والرسول، الله حرم ظلم الظالم المظلوم المؤمنين وإلى لا؟ حرم الظلم وإلى لا؟ فالذي يظلم ما أطاع. خامسا حذرهم أيها المربي الكريم، حذرهم من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنهما طريق الهلاك والخسران في الدارين. فلو أننا علمنا وعلمنا وعرفنا من رأى منكر يبدأ بنفسه ثم بامرأته ثم بأولاده ثم بأصدقائي ثم كل واحد قام بهذا الواجب، ما بقي منكر في الشارع ولا تخاف. إلا أن هناك للفقهاء آداب خاصة بالأمر بالمعروف، أولا حتى تعرف أن هذا معروف، وإذا ما تدري أنه معروف إذا نهيت. ولم يسمع في بيتهم صوت عاهرة تتكلم أو تغني، ولم يرى في بيوتهم صورة كافر ولا مجرم، والتلفاز عندهم آلة كالدينار والدرهم، عندما تأتي الأخبار يفتحون، عندما تكون محاضرة أو كلمة قيمة لإمام المسلمين يسمعون يفتحون، وما عدا ذلك لا يفتح. هذا إن أوجد طشا وإلا صحنا هوائيا ممكن يؤمن عليه وما يحدث له أي شيء. إذ هذا الصحن لو ما يفرض عليك أن تسمع، أنت بيدك إن شئت فتحت أو أغلقت. لكن أين العصاميون والذين يستطيعون أن يتحكموا في هذا الجهاز؟ ومن هنا نقول لا أرض لمؤمن أن يوجد هذا الصحن الهوائي في بيته. واستثنيت أيام ما بدأنا الكلام على الصحن، قلت إذا كان رجل سياسي وزير حرب هذا ليطلع على مجريات الأحداث في العالم يغفر له ذلك بهذه النية. إذا كان مسؤول جنرال في الحرب، حاكم عام، رئيس مثلا المخابرات، فهذا يريد يطلع على حدث العالم واجب عليه، فممكن هذا يتخذه لهذه الغاية ولا يفتح لبناته ولا لنسائه ولا لأولاده يتفرجون، بس للحاجة. أما ما عدا المسؤول للحاجة فأنصح لكل مؤمن ومؤمنة ألا يدخل هذا في بيته وألا يوجد على سطحه. وأنصح للمؤمنين إذا رأوا أخاهم وقع أن يزوروه ويبتسموا له ويرتبوا على كتفه: أنت أخونا، أنت حبيبنا، انزع هذا البناء لا خير لك فيه، ونرضى عنك ويرضى الله عنك، حتى يزول. وهذا هو التعاون، وهذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأننا نتركه يصيد كل أنواع الباطل ونقول فلان عنده، ما ينفع هذا. ثم الذين يجعلون هذا، لما ما يسألون أهل العلم؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل تجدون عالما يأذن لأحدكم أن يجعل هذا الصحن في بيته؟ والله لا أحسب أن هذا يوجد إلا إذا كان عالما بالاسم لا بالحقيقة والواقع. نعم، النساء يشتكين فيقولن إننا لا نسمع الدرس أكثر من أسبوع. يا أهل المسجد، يا رجال المسجد، نبلغكم نيابة عن أخواتكم وأمهاتكم أن سماعة النساء عاجزة أو سقطت أو ماتت. أنقذوا مؤمنات المسجد، زيدوا في السماعات وحسنوها وكبروها، إذ هذا هو الواجب. إن شاء الله فيهم من يسمع ومن يبلغ، غدا إن شاء الله السماعة تسمع. هؤلاء ما عندهم يبلغون، وأنا أتصل بالتليفون أيضا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الشيخ، حضر والدي من مصر لأداء العمرة في شهر رمضان، وهو عاقد النية قبل حضوره على البقاء معي في المدينة حتى يؤدي فريضة الحج إن شاء الله، فهل عليه هدي أم يحج مفردا؟ يقول: حج أبوه في رمضان، اعتمر والده في رمضان، وهو عازم على أن يحج إن شاء الله، فهل عليه هدي؟ الجواب: إن بقي معك أبوك هنا حتى دخل شهر الحج وأحرمتم بالإفراد فلا شيء عليه. وإن أراد أن يمشي في أول القعدة أو في وسطه ما يستطيع يبقى محرما شهرا كاملا، يحرم بعمرة يتحلل بها، وإذا جاء الحج أحرم بالحج وعليه هدي لأنه متمتع بحمد الله. أدى العمرة في رمضان، هذا الذي قلت إذا كان أخر الخروج للحج في آخر القعدة أو أول الحج يمكنه أن يبقى مفردا، لكن إذا خرج قبل الحج بشهر يبقى محرم شهر كامل؟ ما يستطيع، يتمتع عليه الهدي. لكن إذا بقي في المدينة حتى دخل الحج وحج مفردا لا هدي عليه، وحجه أفضل لأنه اعتمر في رمضان. يقول يا شيخ، هل لي أنا حج أو اعتمر عن والدي علما بأنهما على قيد الحياة؟ هل لي أنا حج عن أمي وأبي أو اعتمر عنهما مع أنهما حيان على قيد الحياة؟ الجواب لا، إلا إذا كان في حكم الميتين الشلل والعمى عدم القدرة على المشي على الركوب. نعم، المريض الذي لا يرجى برؤه والذي ما يستطيع الركوب ولا المشي يحج عنه، حكمه حكم من مات. أما تحج عن أبيك وأمك وهما حيان قادران على الحج لا يجوز أبدا. جاءني مندوب من أهل بدر عن إخوانه البدريين وعهد إلى منصورنا أيضا، قال يذكر الشيخ، جاء يطلب منكم أيها المؤمنون والمؤمنات أن تدعوا الله لهم بأن يسقيهم، فإن ديارهم أجدبت من 7 سنوات ما نزل بهم مغيث ولا مطر. تدعون لهم وإن لا؟ فإذا أولا ندعو مجتمعين، أنا أدعو وأنتم أمنوا، وبعد ذلك كل واحد يدعو لإخوانه في صلاته أو بعد صلاته، لا تنسوهم حتى يبلغكم أن الله سقاهم فتحمد الله عز وجل.